وآخر يقول: ما معنى ما ورد في الأثر فعليك بخاصة نفسك، وبين حديث من رأى منكم منكرا فليغيره إلى آخره، وما الفرق بين الحديثين؟ لا منافاة بين الحديثين، فالإنسان مأمور أن ينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف حسب طاقته، كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإذا لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه فذلك أضعف الإيمان، هذا الواجب على الاستطاعة. أما حديث أبي ثعلبة الخشني ففيه الدلالة على أن متى لم يستطع سقط عنه، متى لم يستطع الإنكار باليد ولا باللسان سقط عنه، وصار مسؤول عن نفسه وعن جهاد نفسه وعن استقامتها على الطريق وعن صيانتها عما حرم الله. ولهذا في حديث أبي ثعلبة لما ذكر أن أتى الناس زمان، يأتي الناس أيام الصابر فيهن على دينك قابض على الجمر، وهذه للعامل فيها أجر 50 إذ منا ومنهم يا رسول الله، لا أجر 50 من أجر 50 عاملة في منا ومنهم يا رسول الله، من منكم يعني من الصحابة للعامل في أوقات الفتن وأوقات غربة الإسلام وأوقات كثرة الشر وقلة الخير، العامل في إنكار المنكر وفي تكثير الخير وفي تقليل الشر، العامل في ذلك في اجتهاده وصدره وقلبه ولسانه، له أجر 50 من الصحابة في هذا العمل، في هذا العمل العظيم. وقال في حديث: إذا رأيت شحا مطاعا وهو متبع ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه وأمرا لا يدان لك به، لا طاقة لك به، خمسة أشياء: إذا رأيت شحا مطاعا، يعني إنسان أطاع شحه وبخله، وهوى متبع، رأيت الناس اتبعوا أهواءه لم يبالوا بالحق، إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبع ودنيا مؤثرة، رأيت الناس آثروا دنياهم على دينهم، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، يعني إعجاب كل إنسان برأيه، يرى أنه المصيب غير مخطئ، ما ينظر إلى الدليل والسنة والقرآن، لا، بحق رأيه. وأمرا يعني وشيئا لا يدان لك به، لا طاقة لك به، رأيت أمرا ما تستطيع إنكاره فعليك بنفسك. إذا وجد هذه الأمور فهي عليه بنفسه ليخلصها من هذا البلاء وليصونها من معاصي الله ومحارمه، وما دام يستطيع أن ينكر فلينكر، ما دام يستطيع أن ينكر فلينكر، هذا هو جامع الحديث.